السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد إخوتي الكرام، على موعد مع الدرس الأول وهو الشرح والتعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وعلى مشارف الانتهاء من باب أداب المتعلم. وقفنا فينا دكتور، وينبغي أن يبدأ من دروسي، صح؟ طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر. يقول الأول أن يبدأ في الحفظ والتكرار على الشيوخ، ثم بدأ بالترتيب، قال أول ما يبتدأ به حفظ القرآن، وهذا صحيح. كان السلف ما يبدؤون في التعليم لأحد إلا أن يحفظ القرآن أولا، ثم هو قال هنا بعد حفظ القرآن لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. وذكر بعد ذلك إلا لمن حفظ القرآن وإذا حفظه، ثم قال هذا لا إشكال فيه، لأن السلف كانوا فعلا لا يعلمون الحديث والحفظ الحديث والفقه إلا أن يحفظ القرآن، وبعد أن يحفظه يبدأون في حفظ السنة والنتون. لكنه قال بعد أن قال وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه، وهذه تبين أيضا أن المرء إذا حفظ القرآن فعليه أن لا يهجره لا يضيعه. بعض الناس يحفظ ثم بعد أن ينتهي ينشغل بالحديث وحفظ السنة ولا يكون له ورد للمراجعة، وهذا لا يكون دأب طالب العلم. طالب العلم لابد أن يكون له ورد من مراجعة القرآن، وإذا يعني نسي شيء منه يراجعه ويكون له يعني ورد يومي على الأقل، يعني في مراجعة أجزاء من القرآن حتى يختم كل فترة كما هو يعني يستطيع أن يفعل. وبعد حفظ القرآن قال يحفظ من كل فن مختصرا، وهذه فيها نظر ولا فيها إشكال، لأن المفترض أن بعد حفظ القرآن ينزل السنة، يعني هو قال يحفظ من كل فن مختصر يعني متون، لكن المفترض أن بعد القرآن يكون السنة، إلا أن يقصد يعني لأنه قال ويبدأ بالأهم ومن أهمها الفقه والنحو ثم الحديث، وهنا في نظر هذه المسألة أن نرجع الحديث بعد الفقه والنحو، وأصلا أن السنة تكون بعد القرآن، إلا أن يقصد والله أعلم الحديث هنا مصطلح الحديث مثلا، لو أردنا أن يقول يعني الفقه والنحو والحديث على المصطلح والأصول، أن النحو والحديث والأصول من علوم الآلة، يعني هذا محاولة لحمل الكلام على ما يصح يعني على الكلام، وإلا فمفترض أن بعد القرآن يكون حفظ السنة، وبعد السنة يبدأ في متون بقى العلوم، سواء علوم الآلة النحو والمصطلح والأصول أو الفقه مسائل الفقه وغير ذلك، إلا أن يقصد يعني بالفقه هنا يعني الفقه العام، يعني مش الفقه الاصطلاحي، إنه يقصد بالفقه اللي هو الفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال يعني عند بعض العلماء أن التوحيد الفقه الأكبر، فيقصد هنا كأنه يعني أن يقول بعد القرآن يقصد الفقه، يبقى يشمل بقى يدخل فيها مش معنى الاصطلاح للفقه يعني يقصد بها. ممكن يكون هنا يعني النحو طبعا لأنه يعني حتى يصحح قراءته وحفظه للسنة حتى القرآن، فلابد من ضبط اللسان يعني. لا، القرآن يحفظ من غير النحو ويضبط اللسان بالتجويد لو أراد يعني مثلا، وحتى السنة هيحفظها، هنتكلم على الحفظ، أصل الحفظ الحفظ يحفظ كما ده حفظ مش مش مش مش دراسة، لكن هو ممكن نحمل الفقه على أن يقصد به ليس فقه الاصطلاحي والله أعلم، يعني يقصد به ذلك فيدخل فيه حتى العقيدة وغير ذلك، لكن طبعا وقالوا النحو، وهذا طبعا لاستقامة اللسان لا شك فيه، ثم الحديث أنا ممكن يعني لو حملناه بقى على الحديث نفسه، لكن هو طبعا الأهم الحديث، ثم حتى القرآن قالوا بتفسيره، يعني بعد قال القرآن بتفسيره، لأن القرآن حفظا لن يفيد غير الترتيب، لكن القرآن المقصود بهنا أن أيضا معلومية الآيات وعلى أقل آيات الأحكام، وقالوا أيضا بعضهم ضم إلى القرآن التفسير، ثم بعد التفسير الحديث، ثم يأتي بعد القرآن والحديث يبدأ في تعلم الفقه، وطبعا أو حتى كمان يعني ممكن بعد الكتاب والسنة العقيدة، على أن السنة ليس المقصود بها فقه السنة، هو المقصود بها السنة كحديث يتعلمه كما حفظ القرآن، ثم يبدأ بالعقيدة لأن هي الأصل، وهي ممكن العقيدة تدخل في الكتاب والسنة، لكن لو بدأنا بقى في في في في, في, في الاصطلاح يعني في الدراسة الاصطلاحية عقيدة وتوحيد، ثم بعد كده يأتي الفقه، يعني أردنا أن نبين نقول حفظ القرآن حفظ السنة ثم العقيدة والتوحيد ثم الفقه بعد ذلك، ويأتي بتاعه معلوم الآلة حفظ الكتب السنة، يعني الحديث ما هو مش لازم الكل طبعا، حفظ ما يستطيع يعني، ممكن هو كان دايما بيعملوا ايه، دايما كان في كده لفتات يعني ان بعض الشيوخ كانوا يحفظون المتفق عليه من البخاري ومسلم، وبعد ما تحفظه ياتيك بس بما زاد فيه البخاري ويقول انت حفظت كده البخاري ومسلم، فدي طبعا تبقى جميلة جدا لانك انت بتحفظ المتفق عليه الاول بينهما، ثم بعد ذلك تزيد بحفظ البخاري ومسلم، وهذا طبعا يعني حقيقة هذا التأصيل في لكن نتيجة طبعا ان هناك من يتعلم متأخر او ما يستطيع ان يضبط الحفظ هكذا، فبيحدث بقى تجاوز عن هذه الامور، فيعني بقدر ما يعني على حسب حال الناس والأزمنة يعني، وإلا أنه يتكلم الشيخ عن الطريقة المعتبرة في ذلك يعني. قال ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملها في الصفات السابقة، من كل في كل فن أكملهما، أنا عندي أكملهما بس هو الشيخ دلوقتي المفروض أكملها ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم، أنا عندي بس صفحة التصحيح، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة، وفإن أمكنه شرح دروسي في كل يوم فعله، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها، فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره، فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا. فإن تأذى المعتمد اقتصر عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه. وقدمنا أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا. ونعم يتكلم في مسألة مهمة أنه إذا كان بيطلب العلم وقد اعتمد يعني يطلب على شيخ أو مجموعة من الشيوخ في كل فن بعد الصفات طبعا ذكرها من قبل على اعتماد الشيخ، فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، يعني إن استطاع أن كل يوم يحضر دروس يفعل ذلك، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة. وطبعا هذه المسألة لو تكلمنا في الأعداد الهمم لا تسمع، وإن كان في هناك من استطاع أن يسمع في اليوم درسين ثلاثة أربعة ممكن، ليس ببعيد، الأوقات بتضيع في أكثر من ذلك. لا، طلع في كل يوم، فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل. دروس يعني إيش اللي أقصد؟ جمع، يعني دروس في المواد اللي بيذكرها، قرآن وسنة ومثلا فقه وأصول وحديث. وعلى فكرة عبد الرحمن اللي ورطك في الرسالة اللي أنا بعتها لك، أبا أخبرك يعني، وأنت ذكرتني حقيقة بردك، لكن هو عبد الرحمن اللي ورطك في الموضوع ده أصلا. فنقول هنا، فهو يقصد بالدروس إن هذه المواد كأنه يعني في اليوم، وكان هم يدرسون كل هذه المواد يوميا، يعني كان يحضر درس بعد الفجر مثلا، يعني لو كان في عقيدة أو كتب ثم سنة ثم فقه أصول ثم نحو، العلم لابد من تتابع فيه. فإن لم يمكن اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها في اليوم. وممكن يقصد كمان إن في المادة درسين، يعني يكون مثلا فصل فصلين، يعني هكذا، يعني على حسب. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأدى بقراءة ذلك الفن على غيره، يعني هنا المسألة تكلمناها إن لو هو خلاص يسير مع شيخ، الأصل إنه لا ينتقل إلا أن يأذن له الشيخ، أو هو يكتفي ينتهي مع الشيخ فيما يقرأ فيستأذنه، فيأذن له على أنه يقرأ على غيره إن كان فيه مصلحة. ولابد أنه مدام خلاص وفق أنه معه شيخ وهو اعتمد على أنه يتعلم منه فيستشيره، لأن الشيخ هيكون أمين له. المسألة كما قلنا في صفات المعلم أنه ما يريد إلا الخير، هو ما يريد المسألة شهرة ولا رياسة أو أنه يجتمع الناس حوله. فإن هو استشاره وقال له الآن ممكن تقرأ على غيري أو ممكن تقرأ مع فلان، ما حرج. وإن قال له لا تقرأ الآن، لأن الآن أنت تضيع وأوقاتك ولسه ما وصلت، هيحدث نوع من التخليط، أو هذا الرجل ليس بكفء لك وغير ذلك، لابد أن يسمع له. لذلك قال وإن لم يتأذوا، يعني أيضا يعني لو فيه نوع من الأذى للمعلم، يعني وطبعا الأذى هنا قاله من قبل، يعني الأذى هنا المقصود به أن الشيخ يخاف على الطالب أن يضيع وقته، ممكن يريد بعض الناس عايزة تستزيد فيروح يذهب يستزيد من شيء آخر. الشيخ يعلم أن في هذه المرحلة أنت لا تستزيد الآن، أو لو رحت سيحدث نوع من التخليط عندك، أو نوع من الوقت سينشغل فيضيع عليك أهم في الخطة الموضوعة التي تتعلم بها مثلا. فهنا الشيخ بينظر نظرة النفع للطالب، وليست المسألة ترجع أنه يغار مثلا أو يقول له لماذا تذهب إلى غيري أو غير ذلك. هنا طبعا هيرجع للكلام اللي تكلمنا عليه من قبل على يعني نية المعلم إلى غير ذلك، حتى ما نعيد أنه قال هنا فإذا تأذى المعتمد، أي الشيخ المعتمد، اقتصر عليه، يعني ما يترك الشيخ، وراعى قلبه، يعني الطالب يراعي قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا، يعني هو يقصد طبعا هنا الشيخ، يعني الشيخ لا ينبغي ألا يتأذى إن كان فيه نفع للطالب. وأما الخاف على الطالب أن يضيع وقته، هنا الذي له أن يتأذى في ذلك. وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدامة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. هذه طبعا مسألة طريقة التعلم مهمة جدا، مهمة جدا أنك تستفيد من طرق السلف في كيفية التعليم والتعلم. هنا يتكلم الأول يبدأ بالمختصر، وهذا الدأب كان العلماء يبدأون بالمتون المختصر والأمور المختصر، ثم بعد أن ينتهي من المختصر ينتقل إلى أكبر منه، بحث أكبر يطالعه ويتقنه ويعني يعتني به جدا، ولو وجد تعليقات في أثناء الشروحات لابد أن يكتب هذه التعليقات، وسواء كانت كما قال من نفائس أو غرائب أو غير ذلك فلابد تكتب. طبعا كان يعني، وهذه المسألة يعني إما أنك تكتب أو لو كان الحمد لله الآن في زماننا في التسجيل فممكن بتسمع وتدون عندك، لكن لابد تدون. يعني إن كنت لا تستطيع تدون وقت ما يعني يتكلم الشيخ، فالآن بفضل الله في التسجيل فهتستطيع أنك تسمع، لكن في نفائس وغرائب كما يقول وضوابط لابد للطالب أنه متى سمعها ستذهب. لا يعني لو لم يستطع أن يدونها عنده تذهب منه يعني، وإلا على الأقل بعضهم يحفظ كمان رقم الشريط ووقت الدقيقة ويرجع يدونها، لن تبقى لك إلا بالتدوين. ولابد للطالب العلم يكون له ملف، سواء حتى لو بيكتبه على الكمبيوتر يعني أو مش على اليد أو ملزمة أو كراس، يدون فيه هذه الفوائد والضوابط، وسيستفيد منها جدا. يرجع بعد فترة يكون عنده كده يعني كتاب أو كراسة أو ملف يجد فيه ضوابط في كل مادة، ضوابط ونفائس كده يستفيد منها جدا، ممكن ما يستطيع أن يستدركها بعدين لأنه لو سمعها وغابت عنه لن يتذكر أين كانت. قال ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ. يعني شوف هو ناقش لا لو فائدة صغيرة ما تدري لعل فيها يعني نفع أو مسألة تستفيد منها لابد أنك تدونها، ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، يعني كل فترة يراجع اللي كتبه، يراجع مرة أخرى سيجد فيه استفادات يتذكرها. أو في أي فن كانت بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه وليلازم حلقة الشيخ. أنا عندي ملف كنت يعني طبعا ما بكتبش بس بقرأ على الوقت أكثر، وبكتبش بالخط لأن عندي إشكالية لو كتبت كنت ما أعرف أقرأ خطي بعد كده، خط يعني الحمد لله يعني ما يقرأ، فبكتب على فعندي ملف قديم جدا يعني أنا قدرا كنت بشوف كده الملفات عندي كنت كاتبه فوائد، لقيت في حاجات بتسجلها من سنوات 10-15 سنة، كلما كنت أقرأ شيء أجده يعني فيه نفع أو كاتبها بسرعة أو أخدها حتى كوبي من الكتاب لو كان على الكمبيوتر أو حاططها، وجدت كده تشكيلة يعني لدرجة أشياء مفيدة جدا لدرجة يعني الواحد يراجعها بعد فترة، وكنت طبعا بعدت عن مراجعتها من فترة، لكن تدوينها بتجد فيها نفع عظيم جدا يعني. قال وليلازم حلقة الشيخ، وهذه طبعا من أهم الأمور التي تضيع الاستفادة لطلب العلم، التقطع. أسوأ ما يكون يضيع طلب العلم للطالب أن ينقطع عن العلم ولا يكون متصلا له. يعني اسأل أي أحد في مجال التدريس والتعليم للشيوخ يقول لك آفة طالب العلم الانقطاع، يحضر أسبوع أو أسبوعين أو شهر ثم ينقطع مثله، أو يحضر 3-4 شهور ثم ينقطع شهر شهرين، أو يحضر سنة ثم انقطع. لذلك لا تختر باللي عنده همة ويأتي وتجده كان أهل العلم كده يقول ينظر انتظر 10% هتبقى 40 ثم هتبقى 30 ثم هتبقى 10 ثم اللي سيجاوبك يبقى 5. وهذا إشكال لأن الانقطاع يضر بطلب العلم، يفقده الاتصال. انقطاع درس واحد فقط أو أسبوع يفقده الاتصال. لذلك الشيخ يقول وليلازم حلقة الشيخ وليعتني بكل الدروس. العلم التواصل الاتصال، يعني إن انقطعت عشان تعود مرة أخرى ممكن تستثقل ما فاتك وعليك تراكمات وتفتقد الاتصال. وأيضا يقول ليش وليعتني بكل الدروس، يعني المفترض أنك ما لم تدرس بهيئة بكيفية أنك لا تترك مادة من المواد، لأن العلم كله بيصب في, في, في بوتقة واحدة. يعني أنت تظن أننا بتدرس الحديث لا يصب مع الفقه ولا يصب مع العقيدة، الكل واحد هو شرع، الكل واحد. لذلك قد تأتيك مسألة فقهية وأنت بتدرس العقيدة، وقد يتثبت عندك الحديث والسنة تثبت لك الإيمان والعقيدة أيضا، وقد تستنبط من الحديث مسألة الفقه. فالعلم الدروس لابد أنك تعتني بكل الدروس، مش تقول في درس ماليش لازمة أو درس ضعيف أو درس أنا لا أستفيد أنا لا أحضره الآن، مدام الكل يسير على حسب المنهج أو المستوى اللي أنت بتدرس فيه، فالأصل أنك لا تترك درس من الدروس. قال ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم ولا يؤثر بنوبته، فإن الإثارة بالقرب مكروه، فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره. يعني إيش لا يؤثر نوبته يا أستاذ عمر؟ يعني أنا فهم لا يؤثر، يعني وغالبا لا يؤثر الدرس على حاجة معينة. هي إيش نوبته؟ حياك الله محمد رأفت، أين أنت؟ ما زلت في السحاب أم جئت عند أراضينا؟ أيها يا أستاذ، مكانه أو وقته في الدرس صوته يعني؟ نوبته، لما الآن إحنا نتكلم في الدرس فيأتي عليك الدور الآن لمثلا تسمع ما عندك من حفظ، أو يأتي عليك الدور أنك في مسألة فأنا أسألك دورك، أو لك أنك تقرأ إذا كنت لها تقرأ، فهذه النوبة. فلا يؤثر بنوبته. طب قدوم مبارك، الحمد لله، الحمد لله، الله الحمد لله على سلامتك. فقال فإن الإثارة بالقرب مكروه، يعني المقصود النوبة هنا نوبة في القراءة، نوبة في التسميع، أو نوبة في السؤال، أو في السؤال الدرس. قال فإن الإثارة بالقرب مكروه. طب هذه على عمومها ولا فيها تفصيل؟ درسناها صح؟ آمين يا رب، أحسن الله لك. فإن الإثارة بالقرب مكروه على العموم أم فيها تفصيل؟ طب السؤال على الغرفة، الإثارة بالقرب مكروه، هذه على العموم أم فيها تفصيل؟ اللي درس القواعد فيها تفصيل. أيوة أحسنتي، ربنا يكرمك، يعني باللي ريق شوية تفضلي. أنت مختفية من فترة في الأسئلة في الإجابات. ممكن من باب الدعوة؟ إيش؟ لو أنا أخرج معين من باب إن أنا أدعو حد معين ولا طاعة معينة إن هو يبدأ فيها، عشان العدو يوقف عليها بعد كده. تفضل. ممكن إلا الوالد، الوالد. كلامك جميل جدا. كلامك جميل، المثال جميل جدا، وأنت سمعته من قبل صح؟ نعم أحسنت، المهم أنك استحضرته بأنك ما هذه من أمثلة أقصد، يعني على أنه وطبعا في تفصيل أولي أن في قرب واجبة وفي قرب مستحبة، إذا كانت الفائدة ستكون أكبر بإثار غيره فالأفضل تقديمه. طب جيد، هذا أيضا نعم في تأصيل. أولا كمان إثار بالقرب، القرب الواجبة الإثار فيها محرم أصلا، ليست مكروه. الإثار في القرب الواجبة محرم. يعني الآن إيش القرب الواجبة؟ طيب صلوات مثلا. لا، وأنت هتؤثر أحد بالصلاة؟ طب أنا فتحت لك التأصيل، كيف يكون الإثار في القرب الواجبة محرم؟ أنت ممكن تؤثر غيرك بقربة واجبة، كيف تكون؟ مثلا صلاة الصف الأول. لو طب الحج مثلا، كيف سيكون في الحج؟ تقصد الإثار يعني إيش؟ لا ده مش إثار، ده ما ينصحش أصلا الحج لما يحج هو أولا. لا أنا أقصد إقامة الحج، وأيمن قال الصلاة في الصف الأول، هي الصلاة سأخذها الآن، الصلاة في الصف الأول في القرب هنا بقى المقروه، لكن أنا لسه ما زلت في القرب الواجبة، أن يعطيه المال يحج وهو لم يحج. أيوة هذا كلامك طيب. نعم عنده مال ليحج، فهنا لا يعطي لغيره المال ويحج هو. أحسنتي، هذا مثال طيب جدا، انت فتحت باب الوسائل الان، وانا اريد ذلك. سؤالي القرب الواجبه ما هتكون الايثار فيها محرم باب الوسائل. رجل الان معه زجاجه ماء ويريد ان يتوضا، وليس يوجد الا هذه الزجاجه فقط ليتوضا بها، هل ما وما تكفي لو لوضوئه فقط، هل يعطي الماء لصاحبه يتوضأ به؟ هذا نقول هذا إثار محرم، هذا إثار محرم، لأنك سوف تسقط به ويجب عليك الوضوء واجب، فأنت لابد أنت هنا أنك تتوضأ بهذا الماء ولا تعطيه لغيرك، لأن الماء واجب عليك تتوضأ به. هذا والحج أيضا مثال الحج هذا صحيح جدا، لأنك إذا عندك مال لتحج به فوجب عليك أنك تحج أنت ولا تعطي لغيرك المال يحج. يقول له أيضا مثلا يكون هذه الأيام عني أو كده. لا ما هو تقرب يعني واجب عليه ماشي، ما هو أصلا ده دي نيابة في العبادة لمسألة أخرى، لا ما فيش فيها إثار هنا، نعم فيش فيها إثار، لكن طيب الإثار بالقرب المستحبة هذه هي المسألة أيمن قالها وأخونا هنا محمد قالها في مسألة هنا الإثار بالقرب المستحبة هو الذي فيه مسألة الكراهة، يعني القرب المستحبة أن تؤثر بها غيرك هذه اللي فيها مسألة الكراهة. لكن البعض قالوا بأن إن كانت هنا ما نرجع لكلام كلامك الأول الذي قلت فيه إن كانت الفائدة ستكون أكبر، يعني هذه قلتها مدود فيها وأنت قلت الآن بأنه بعضهم قال وهي مسألة خلافية أيضا، إذا كان مثلا الوالد اللي في الصف الأول أنت الواقف ولد والوالد دخل يصلي وأنت حاجز مكان في الصف الأول فأردت أن تقدم الوالد وترجع أنت، يعني هذه في الصف الأول أثره بذلك. بعضهم قال يجوز لأن هذا من باب البر للوالد، يعني من باب البر للوالد فقالوا بذلك. والبعض أيضا قالوا لو كان عالم أو شيخ لك له يعني فضل أو يعني شيء أو يعني صاحب فضل فأنت تقدمه يعني لذلك، فبعضهم قال يجوز أيضا لو له حق عليك، والبعض قال لا. لكن هو طبعا مسألة الوالد تظهر يعني في مسألة البر به، لكن لو كنت في صف الأول وجاء مثلا صديق لك واحد تاني لك فأنت لها أن تؤثره، وهذه المسألة لا تحدث يكون في فرجة في الصف الأول فتيجي انت تدخل او اللي جنبك يدخل فتلاقي دايما بتحصل عايزهم عليك اتفضل انت اتفضل، طب خلاص يعني انت جئتني على الراحه كما يقولون فانت تم مبادر وتقف، وانا احيانا لا انظر يقول لا اتفضل ما اتفضلش في فرجه واقوم راشي على طول فيها ولا انتظر احد يقول لي اتفضل. هذه الذي فيها صرف الكره فيها مكروه لان الفضل الصف الاول لا يؤثر به احد، يعني ما هذه طبعا بس هذه ممكن يستدل عليك بخصوصيه حديث ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم شرب من اللبن ثم اعطى قال تأذن للشيخ يا بني فقال لا اثر بها، طبعا فيها بركه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيستدل بها، لكن طبعا ممكن يستدل بها على الخصوصيه لانه هو انا في البركه هذه غير موجوده غير النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني اصاره. طيب قال فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره، يعني لو رأى الشيخ بأنك يعني تريد أن تمر النوبة وأن المصلحة غيرك يتكلم فلا بأس بذلك. وينبغي أن يرشد رفقته، انتبهوا لهذا الكلام مهم جدا والله، وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له في علمه ويستنير قلبه وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز وجل، ومن بخل بذلك كان بضده فلا يثبت معه وإن ثبت لم يثمر ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا جب بفهمه، وقد قدمنا هذا في أداب المعلم. طبعا المسألة هذه اللي أنا أردت يعني أركز عليها الشيخ قالها الآن مسألة المدرسة، مسألة إن المرء لما ربنا يفتح عليه في فهم بعض المسائل إنه يعطي أقرانهم يفيدهم، مش يعني كما يحدث في البعض إنه يريد أن يستأثر يظن إن لما علم المعلومة واستأثر بها لنفسه ولا يفيد بها غيره بأنه هنا سيكون المميزين أو يكون يعني من النابغين المتفوقين، وهذا الذي أعطاك هذا العلم ممكن يسلبه منك ويعطيه لغيرك أيضا، وممكن لا يجعلك عندك العلم لكن لا تستطيع أن تستفيد به أو لا يفوت عندك. لذلك قال الشيخ بأنه يرشد الرفقة يعني أقرانه والطلاب الذين هم يعني أقران وأصدقاء له يبين لهم مواطن الفوائد الموجودة، المسائل التي استفيد منها، يرشدهم إلى بعض الضوابط وغير ذلك، وممكن يتبادلوا النصائح والمذكرات فيما استفادوا بهم. هذه من مباركة العلم، هذه من مباركة العلم، وهذه من استنارة القلب كما قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه الإمام النووي، وقال هذه أيضا تتأكد به المسائل، يعني انظر إلى الفوائد فيها بركة، يبارك في العلم لأنك أنت نقلته، كأنك نقلته لغيرك فاستفاد منه فعمل به فلك فيه أجر ولو انتقل. الثاني أن هذا يعني سبيل لاستنارة القلب، ربنا يفتح قلبك على أنك تحمل أكثر لأنك تعطي أيضا الناس، ثم تتأكد المسائل أنك لما تعلم الضوابط هذه أو المسائل ثم تنقلها وتتناقش فيها أصدقاء أو ترشد إليهم أو تدونها وتعطيها إياهم، فهذه أيضا فيها تأكيد للمسألة عندك فيترسخ عندك العلم أيضا. قال ومن بخل بذلك كان بذبذه، يعني من بخل عن الناس أن يعطيه أن بخل ذلك فلا يثبت معه وإن ثبت فلا يثبت، والأكثر من ذلك ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يحسد، وهذه مما ابتلينا بها مسألة الحسد بين طلبة العلم، يعني هذه مسألة لازم يعالج بها المرء قلبه، أنه يجد يعني الأصل بأن هذا طريق إلى الله عز وجل، يعني هذه عبادة مش أمور دنيا، حتى الناس يعني ممكن ترى فيها الشهوات والملذات، لكن لما تكون النية خالصة لله عز وجل فلماذا يحسد الطالب أخاه الطالب أو الأخت أختها أو يعني الطلاب يحسدوا بعضهم بعض، رأوا متفوقا في شيء يبرك له ويفرح له في ذلك ويحب له، المهم أن العلم ينتشر والناس تتعلم وأن الدين يرفع، لأن احنا كل هذا اللي بنفعله هو الأمر الواحد هو نشر الدين، هو نشر الدين، نشر الدين وتعليم الناس، وأن يكون هذا في ميزانك عند ربك فتكون أنت تفعل ذلك مرضاة لله عز وجل، طاعة من الطاعات، لكن هو الأصل بكل هذا إيش؟ أن ينشر الدين بين الناس، وأن الله عز وجل أنزل هذه الشريعة ليعلمها الناس، فأنت وريث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالبلاغ وأنت تبلغ، فالهدف كله هذا، فلماذا لا أن تحسد أحدا وهو لما ربنا يعطيه علما وينشره فتحقق الهدف الذي أنت تعيش عليه، وهي هي النقطة الأساسية هذه، الإنسان ماذا يحمل في قلبه، هل هو حقا بيحمل هم الدين ونشر الدين وعلو الدين وأن الناس الدين يصل إلى كل بيت من البيوت ويتعلموا شرع الله عز وجل، فأيا كان وصل عن طريق من ما يهمك، لكن المهم أنك ترى علوا للدين، ولا المسألة أنك لابد يصل عن طريقك أنت فقط وعن طريق كلامك أنت وعن طريق علمك أنت، هذه المصيبة الكبرى. إن كنت كانت الأولى فأنت لن تحسد أحدا ولا يهمك، بل تفرح لعلو الدين وعلو أهل العلم الموجودين سواء كان منك أو من غيرك، لذلك كان أهل العلم يجلسوا في مجلس يتكلم من تكلم، فإن وجد أحدهم إن غيره تكلم وأحسن وأدى يسكت ما يتكلم، يقول له تكلم، يقول له قد كفينا خلاص تكلم فلان وقد أحسن وبين، فلماذا ما يتكلم؟ هو الكلام للكلام ليظهر أنه متكلم، ليظهر أنه صاحب لسان وصاحب يعني قدرة على الكلام، هذا ليس المبتغى، المبتغى هو توضيح المسائل وتذكرة الناس ووعيهم وغير ذلك، فإن حدث بغيره كفية. وهذا كان دائما للعلم ما يتكلمون كثيرا، يسمعون أكثر مما يتكلمون، إن احتاج أن يتكلم يتكلم، وإن لم يحتاج أن يتكلم كان يسكت. فهنا هذه المسألة من أهم المسائل، مسألة الحسد اللي بتحدث، وأن الناس يعني كل ما يرى علوا لبعض الناس على من أقرانه أو من علماء تجد في قلبه شيء، وهذا لابد يعالجه المرء، إن وجد في قلبه ذلك لابد يتعهد ويعالجه، وإلا ستكون مدمرة له، لأنها ستضيع النية بالكلية، ستضيع نيته، الحسد وهذا مصيبة كبرى في القلب، والاحتقار ولا يحتقره، وهذه طبعا ما هي درجات الحسد، في شداء انك بتتمنى زوال العلم منه، وفي اخرى انك مش هتتزاول زوال العلم لكن تتمنى تكون انت وليس هو، بخلاف انك تتمنى تكون انت وهو، مش هقولك ليه، هذه غيره محموده، علو همه، ترى غيرك وصل لمرحلة فأنت تتمنى أن تكون مثله غبطة أحسنت، فأنت تتمنى أن تكون لله ليست للشهرة أو حتى يقال لك بأنك عندك أو ذاع صيتك، لا هذه غبطة وهمة لا تحسن، يعني لا إشكال فيها، ليس فيها مذمة، لكن الإشكال كله أنك تحسده على العلو الذي أتاه على التوفيق والسداد من عند الله عز وجل، فأنت تجد في قلبك شيء تجاه ذلك، هذه إشكال، هذه إشكال. والأشد الاحتقار، وهذه تحدث في لو وجود في مجلس فيه طبقات من من من طلبة العلم، في واحد قديم واحد جديد واحد متوسط، فتجد ممكن القديم شوية للأسف يكون عنده نوع من الكبر فيحتقر الصغير الذي أو المبتدئ. هذا أيضا يعني هذه مساء يعني سوء أدب وسوء خلق بذلك، ولا يعجب بفهمه أيضا. البعض يعني يظن ربنا أعطاه فهم في بعض المسائل أو متفوق في بعض المواد أو في بعض الأبواب، فيجي عنده عجب، فتجد بقى يتعامل مع الناس كأنه هو في مكانه والباقي في مكانه، أو مثلا الشيخ أثنى عليه أو قدمه مثلا أو تكلم عنه كلمة طيبة فيظن أنه هو الوحيد اللي خلاص كده والباقي يعني دونه، ففيه يأتي له العجب. وهذه أيضا يعني مسائل قد تكلمنا عنها كما قلنا من قبل. عايزين نلتزم بالوقت، بقي جزئية واحدة. طيب خلاص ننتهي. فإن فعل ما ذكرناه وتكملت أهليته واشتهرت فضيلته، اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف محققا كل ما يذكره، متثبتا في نقله واستنباطه، متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات، مجتنبا العبارات الركيكات والأدلة الواهيات، مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن، غير مخل بشيء من أصوله، منبها على القواعد، بذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات، ويطلع على الغوامض وحل المعضلات ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح، ويرتفع عن الجمود على محض التقليد، ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك، وبالله التوفيق. ومن هذا الكلام ثمرت يعني طريق العلم أنه إذا توصل تكاملت الأهلية واشتهر الفضل الفضيلة يعني قدره العلمي، هنا يبدأ بالتصنيف. انظر آخر شيء تكلم عنه الإمام النووي إيش هنا؟ التصنيف. الآن إحنا تجد العكس مع أي طالب علم بدأ له يعني يشتم رائحة العلم يعني بدأ يفهم الأدلة والترجيح، تجد على طول عمل بحث وطبعه وحط اسمه عليه وابتدى يوزعه. وهذه على فكرة هذه شيوخ كبار وقعوا في ذلك أفاضل يعني، لكنه هو يريد أن يجرب نفسه، لذلك تجد يقول ليش أول بحث كتبته كأني لا أريد أن لا أعلم عنه شيئا، ما أريد أن بعد ما يعني يرتقي في العلم ويكون له الشأن الحقيقي يعلم أن الذي فعله مقدما كان غير صحيح. وهذا الذي يقوله هنا لو تتبعت كلام الإمام النووي تجد أن آخر شيء يتكلم عنه التصنيف، وإلا اللي موجود الآن مش تصنيف، هو قص ولزم، هو اللي موجود غالبا هو قص ولزم مراجع ويتكلم في المسألة فيقص يعني يقص الأقوال ويلزق ويجمع مادة وانتهت، لكن تحرير وتصنيف وتجد قلم مبري كما يقال عند يعني كتاب هذا تجد نادرا، ولا يظهر لك إلا في مسائل يعني من التي تحتاج إلى ذلك. لكن غالب اللي بيكتب الآن هو إيش؟ هو قص ولزق، لكن هو يقصد هنا إيش؟ إن التصنيف يأتي متأخرا ما يأتي متقدما كما يحدث الآن. قال اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف، ثم بيّن له بقى أن ينصحه في التأليف العبارات تكون يراعي إيضاح العبارات لا تكون رقيقة، الألفاظ النحو واللغة، يبين أيضا المشكلات ويتبين يكون له منهجية في الكتابة، إن كان يتكلم في الفقه فهناك طريقة في كتابة العرض والتأليف في الفقه، كان سيكتب في الحديث يبرد أيضا لها منهجية، إن كان سيكتب في العقيدة فكل هذه ترجع على حسب أحكام الفن، لذلك قال مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن، كل المحدث يكتب بطريقة، والفقيه يكتب بطريقة، والأصول يكتب بطريقة، وهكذا أيضا، فمستوعبا معظم أحكام ذلك الفن، غير مخل بشيء من أصوله، منبها على القواعد، أيضا هو بيكتب من قوة الكاتب تجد يستحضر لك القواعد والضوابط الأصولية والفقهية أو الحديثية أو العقائدية أو النحوية والبلاغية، كل هذه يستحضرها وهو بيكتب ويبينها، ويكشف كما قال تظهر الحقائق وتنكشف المشكلات، وتظهر يعني يبين الشيء الغامض في المشكلة وكيف يكون الحل، ويعرف قبلها طبعا مذاهب العلماء في المسائل، وكيف أنك تصنف في المسألة وأنت لا تعلم مذاهب العلماء فيها والراجح والمرجوح فيها أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. والراجح المرجوع. ثم انظر بقى الى ما قاله بعد ذلك: ويرتفع عن الجمود على محض التقليد ويلتحق بالأئمة المجتهدين. وهذه لابد تجدها في العلماء بحق مجتهدين يؤكدوا عليه المسألة. بعد أن تصل لمرحلة لابد أنك ترتفع عن التقليد. خلاص أنت الآن لو أعطيت الآلة لكيفية الاجتهاد وربنا أعطاك هذه الآلة والنظر في الأدلة والترجيح، فلا يحق لك أن تكون مقلدا. قال يرتفع عن الجمود على محض التقليد ويلتحق بالأئمة المجتهدين، يبقى لا يصح لك أن تكون مقلد بعد ذلك، لأن ذلك قالوا لا يحق للمجتهد أن يقلد غيره. وآفة الإشكالية كلها هو التقليد، والبعض يريد أن يغرق في التقليد ولا يخرج منه، وخاصة يعني مسألة التمذهب أو المذهبية، يظل أن يظل في المذهب ومقلدا ولا يفيق منه أبدا، مع أنه مفترض أنه بعد دراسات واطلاعات كان عنده، لكن هناك من يريد أن يحصل نفسه ويظل مقلدا، وهذا ليس علم، هذا ليس علم. ما دام قد أعطيت الآلة وعلى التفريق ووجدت أن كيف تنظر في الدليل وتعلم الراجح من المرجوح، فهنا لابد ترتفع عن الجمود في التقليد. لذلك حتى أصحاب المذهب وعلماء المذهب عندنا ومنهم الغزالي وغير ذلك وغيره قالوا ما قلدنا الشافعي. انظر يعني هم مع أنهم هم شافعية قالوا ما قلدنا الشافعي، بل وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي فقلنا به، يعني ما يقبلوا بعد أن وصلوا لهذه المرتبة أن يكونوا مقلدا. وحتى إمام المذهب عندهم ما قالوا ما كان تقليدا، لكن وافق نظرنا أصوله وقواعده فوافقنا فيه معه. وهذا آخر الكلام، نقف عند يعني ذلك. لكن هو طبعا أنا أريد أن أبين لا هذا لا يتعارض مع الدراسة المذهبية، لكن المسألة كلها ألا يقف جامدا على المذهب إن علم بأن هذه مسألة المذهب، لأن لا أحد معصوم. إن علم بأن وصل لمرحلة أنه يستطيع أن يفرق وعلم أن المذهب يخالف الدليل، فوجب عليه أن يترك هنا المذهب ويتبع الدليل. أشوف كلامهم ده يدل على أنهم وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد، ولا يدل أنهم على تعصب للمذهب الشافعي وأنهم اجتهدوا وأيضا الصواب في قول الشافعي. لا، هو حقا الأئمة دي اجتهدوا. ولما يقول الغزالي ما قلدنا الشافعي، يا ريت هم الناس المذهبية اللي موجودين يفهموا الكلام ده. ما قلدوه، لكن هم وصلوا لهذا بقوله، يعني وصلوا لقوله اجتهادا، كأنهم رأوا يعني أن قوله هو الصواب من المذهب الأخرى. لا، هم مش رأوا قوله هو، لا، لو تنظر لكلام الغزالي يقول وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. صحيح، هو هنا سيأتي وسيتكلم لاحقا على المفتي وهيقسمه، وهيبين بقى المفتي المستقل اللي هو مستقل تماما والمفتي اللي هو على أصول المذهب، وطبعا فيها أقسام. هو المهم من الغزالي يقصد لك إيش، ويبين لك ذم التقليد، إن هو لم يرضوا أن يكونوا هم مقلدة حتى لإمام المذهب. قالوا لا، لسنا مقلدين للإمام الشافعي، لكن اجتهدنا، وافق اجتهادنا أصوله وقواعده فقلنا بما قال، لكن ليس لأنهم قالوا لأن الشافعي قال. وهذه مسألة مهمة جدا. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.